التاريخ وغير ذلك. يقول رحمه الله: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، كما ضمن قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا يسقط شيء من ذلك عن علمه. وأن ملك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله، كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وأن الخلق ميتون بآجالهم، فأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاء باقية في سجين معذبة إلى يوم الدين. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وأن عذاب القبر حق، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويضغطون ويسألون، ويثبت الله منطق من أحب تثبيته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن مسألة من مسائل الاعتقاد، وهي أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بذنب حتى ولو كان كبيرا، واشترطنا أن هذا الذنب إذا فعله دون استحلال، فإذا استحله فقد كفر، لأن قضية الاستحلال قضية اعتقادية، وهي تقتضي تكذيب الله عز وجل، لأن الله إذا حرم شيئا على عباده فما هو موقف العباد من هذا التحريم؟ موقف العباد من هذا التحريم شيئان: الشيء الأول اعتقاد ذلك، اعتقاد هذا التحريم بالقلب أن نعتقد أنه حرام. الموقف الثاني أن ننتهي عنه. معي ولا؟ إذا حرم الله عز وجل الخمر مثلا، طيب موقفنا اعتقاد تحريم الخمر، ثانيا عدم شربه وما يتبع مما جاء في صحيح السنة النبوية. طيب هذا هو الواجب. بعض الناس يخالف فيعتقد تحريمها ويشربها، هذه حالة، يعتقد تحريمها ويشربها، هذا يكفر لما يكفر؟ لا يكفر. حالة ثالثة: لا يشربها ولا يعتقد تحريمها، لا يشرب الخمر لكن لا يعتقد أنها حرام. قل لك الخمر ليست بحرام، ما في تصريح في القرآن على أنها حرام، ها؟ يكفر؟ قالوا نعم، قالوا ذلك. يكفر لما يكفر؟ يكفر بلا شك. لماذا؟ لأنه اعتقد، بل نقول لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ما هو معلوم من الدين بالضرورة لا يجوز إنكاره، لأنه بالضرورة قد علمنا أن الخمر حرمها الله عز وجل، واتفقت الأمة على ذلك منذ نزلت الآية. طيب مع أنه لم يشربها. حالة الرابعة: يشربها ويعتقد حلها، ها؟ جمع بين الكفر والفسق في شرب الخمر، فهذه كلها أحوال، كلها أحوال. فهكذا كل ما نهانا الله عنه يجب أولا اعتقاد تحريم ذلك، وإلا كنا ممن يكذب الله في خبره. وأن ننتهي، إذن لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب دون استحلال. وهناك ذنوب قد لا يشترط الاستحلال لها، مثل الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله محبط للأعمال، والذي خالف في هذا الباب ثلاث طوائف: الطائفة الأولى المرجئة، والثانية الخوارج، والثالثة المعتزلة. كم؟ ثلاث. المرجئة قالوا بالنسبة للذنب لا يضر أي ذنب، ما يعمل شيء، الإيمان في القلب، ما دام أن الإيمان في القلب الحمد لله. طيب الذنوب هذه، لا هذه ما يعاقب عليها المسلم، المسلم لا يدخل النار، النار للكفار وليس للمسلم. جيد الكلام هذا. طيب والعقوبة؟ قال لا، هذا ممكن ينقص درجاتهم في الجنة، والإيمان لا يتأثر بالذنوب لأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يقوى ولا يضعف ولا يتفاضل الناس فيه. صدق بقلبه، من حين أن صدق صار مثل جبريل عليه السلام. هذه طائفة تسمى طائفة المرجئة، ولا هذا قول صحيح أبدا أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى نزل في كتابه العزيز أدلة تدل على أن الذنوب التي هي دون الكفر يعاقب عليها صاحبها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا. فكيف يأتي هؤلاء يقولون إن العذاب ليس للكفار؟ فمثلا في الربا، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون أي يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هل هذا بسبب أكلهم للربا ولا بسبب كفرهم؟ بسبب أكلهم للربا، بسبب أكلهم للربا. وذكر الله تعالى ذنوبا أيضا تدخل النار: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما أدخلكم جهنم، قالوا لم نكن من المصلين. طيب هذا شيء، يعني أن ترك الصلاة يدخل جهنم أم لا؟ يدخل جهنم. ولم نكن نطعم المسكين، يعني منعنا الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. طيب قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل ذكر الكفر هنا؟ لا، يصلون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خلف أضاعوا الصلاة. طيب، ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. إذن ذنوب كثيرة يرتب الله عز وجل عليها العقاب في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة الكثيرة المتواترة ذكر ذنوبا وحذر منها: إياكم والسبع الموبقات. قالوا: وما السبع الموبقات يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي يوم الزحف. هذه ذنوب. لو كانت هذه الذنوب لا تؤثر مع الإيمان لقال: أنتم على خير يا أمتي، خوضوا وعملوا ما تحبوا. هذا كلام. إذن الذنوب تؤثر في الإيمان ولها آثار على العبد في الدنيا والآخرة. طيب، هذا قول المرجئة. الخوارج الآن، الخوارج قالوا: الكبيرة إذا فعلها صاحبها خرج من الإسلام. أولا، شرب الخمر كافر، أكل الربا كافر، زنى كافر، أكل مال اليتيم كافر، أعوذ بالله، سرق كافر. رأيت؟ هؤلاء الخوارج، هذا حكمهم على من فعل الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة. قالوا: هو خالد في نار الجحيم مادام كافر. طيب، ولما كفروه في الدنيا، لما كفروه استباحوا دمه، قالوا: دمه حلال، يجوز قتله، وماله غنيمة، وزوجته سبي، وأولاده كذلك نعوذ بالله. هؤلاء هم الخوارج، وقد خرجوا على الصحابة، خرجوا على علي بن أبي طالب وقاتلهم وقتلهم. طائفة أخف من هؤلاء، هم أقل صراحة، هم المعتزلة، قالوا بالنسبة لمرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، ملفين، قالوا في منزلة بين منزلتين، هو في الطريق. لا إله إلا الله. طيب وفي الآخرة؟ لا، خالد في نار جهنم. هؤلاء أتباع واصل بن عطاء وغيره من المعتزلة. هذه الفرق ظهرت قديما وأفكارها لا تزال موجودة اليوم، ومناهجها لا تزال موجودة اليوم. طيب في منزلة بين منزلتين، أين تضعونه؟ قالوا لا نضعه مع المؤمنين لأنه ارتكب هذا الذنب الكبير. طيب أين تضعونه؟ قالوا لا نضعه مع الكفار لأنه معه شوية إيمان، حطوه بين اثنين. وهذا يخالف القرآن، لأن الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالناس صنفان، إما مؤمن وإما كافر. أهل السنة والجماعة قالوا في مرتكب الكبيرة إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، حتى وصف الفسق لا يوصف به على سبيل الإطلاق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لكنه في عداد المؤمنين والمسلمين، هو مؤمن ناقص الإيمان، نقص إيمانه في وقت من الأوقات وقع فيه في هذا الذنب أو بسببه في هذا الذنب. هذا هو الحق الذي تشهد له الأدلة. فهذه المسألة مسألة كبيرة جدا. ثم قال وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم كما قال ربنا في كتاب العزيز. ولم هذه القوس هذا ليس له محل في كتابه العزيز، ولا يسقط شيء من ذلك عن علمه. لا، هو ما قصد، الظاهر أنه من الطبعة ابن أبي زيد، ما قصد في كتاب العزيز آية ولا يسقط شيء من ذلك عن علمه، وإنما كلام مستأنف، جملة استئنافية، فهمت؟ جملة استئنافية. العباد عليهم حفظة يكتبون أعمالهم من الملائكة. قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين، يعني الجزاء، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلوا، هذا دليل الكتابة. وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا. وهذا كله من حسن تدبير الله سبحانه وتعالى لشؤون عباده. طيب لو قال قائل هل يحتاج الله جل وعلا إلى كتب الأعمال وأن تحفظ الملائكة أعمال العباد؟ أليس هو بكل شيء عليم؟ نقول بلى، هو بكل شيء عليم ولا يحتاج إلى ذلك. الله جل وعلا في استغناء تام عن أن تكتب الملائكة أعمال العباد، والله بعلمه يوقف كل شخص بين يديه ويخبره بأعماله وأقواله وتصرفاته وأحواله التي صدرت منه في الدنيا، وينسى العبد، والله لا ينسى، وما كان ربك نسيا. خلي بالك. إذن ما هي الحكمة؟ الحكمة حكم من ذلك أن الله علم ابتداء أن من الناس من سينكر، فيأتي كتابه حجة عليه، فيه من الناس يوم القيامة يقول يا ربي ما عملتش، ما قلتش أنا، خطيني. وقتها إيش؟ لأن من طبيعة ابن آدم الجحود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته، سوف يشحد. طيب إذا كان سيشحد، هذا يحتاج هذا الإنسان إلى حجة تقوم عليه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائر العمل، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني مفتوحا، ما تحتاج إلى مشقة في فتحه، يفتح لك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت احكم على نفسك. قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. طيب، فبين آخذ كتابه بيمينه وبين آخذ كتابه بشماله وراء ظهره. إذن هذه الحكمة لتقوم الحجة على من؟ على العبد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا كتاب الأعمال. طيب، من حكمة الله سبحانه وتعالى كذلك في إحصاء أعمال العباد عليهم وكتابتها بيان انتظام الكون، وأن الكون يسير على انتظام بديع، ما فيه فوضى، كل شيء مسطر ومسجل. أعمال كذلك لبني آدم ترفع، ترفع أعمال الإنسان مرتين كل أسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذين اليومين وقال: إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من يوم خميس إلا ويغفر، أو يوم اثنين إلا ويغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين كان بينهما شحناء، فيقول الله تعالى: أنظر هذين حتى يصطلح. طيب، من الحكم أيضا تنبيه العباد، تنبيه العباد. كيف تنبيه العباد؟ يعني أن العباد إذا علموا أن عليهم ملائكة تكتب أعمالهم سوف تشتد مراقبتهم لله عز وجل، صح ولا؟ أنت الآن لو دخلت إلى مكان فيه كاميرا، هذه التي تسمى كاميرا المراقبة، كاميرا سيرفيونس، من كل جهة كاميرا تصور صوت وصورة، كيف يكون تصرفك؟ تنضبط. ليش؟ غرفة المراقبة، تعلم أن ثمة من يلحظ ويراقب ويسجل، هذه في الدنيا. طيب، أعمالنا التي أحصاها الله عز وجل وسنلقى الله بها، سأل الله أن يجعل أعمالنا صالحة، سنلقى الله بها أعمال، إما أن تبيض الوجوه أو أن تسودها، وإما أن تيمن الكتاب أو أن تجعله في الشمال أو تشئمه. طيب، فأنت إذا علمت أن عليك ملائكة تحفظ أعمالك وتكتب سوف تكون على دوام في مراقبة للنفس ومحاسبة، قبل أن تفعل الشيء أو أن تقوله سوف تسأل نفسك: إيش أثر هذا في الآخرة؟ فتنزجر عن فعل ما يغضب الله عز وجل أو قول ما يسخطه، حتى قال بعضهم: لو أننا كلفنا اشتراء الحبر والورق للملائكة الحفظة لقلت كلماتنا، صح ولا؟ لو كلفنا أن نشتري الحبر والورق للملائكة التي تكتب علينا الأقوال والأفعال لقللنا الكثير والكثير من الكلام، مع أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة تسطر وكل حركة تسطر. سبحان الله العظيم، كل شيء. الإمام أحمد كان على فراش الموت، فجاءه رجل وكان يئن يتوجع من المرض، فجاءه طاووس اليماني، قال له: يا أبا عبد الله، بلغنا أن الملك يكتب حتى الأنين، أنين المريض يعني. فسكت الإمام أحمد، قال: أخشى أن تكتب علي جزعا من المرض. وش الظن؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كل شيء يكتب ويسطر، لا يمحى شيء من ذلك، يكتبون الحسنات والسيئات. قال: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا يسقط شيء من ذلك عن علمه. يعني رغم أن الحفظة تكتب، لكن الله لا يحتاج إليهم، لكن بينا أن الحفظة الكاتبين إنما ذلك لحاجة الإنسان لا لحاجة الله. الله لا يضيع عنه شيء ولا يغيب عنه شيء. ثم قال: وأن ملك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله، كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. طيب، ملك الموت، ملك الموت من ضمن الملائكة الذين خلقهم الله جل وعلا ووكلهم بهذا الأمر العظيم، قبض الأرواح. والله تعالى سماه في القرآن بملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بملك الموت كما في حديث أبي هريرة حينما يلقى ملك الموت موسى. نعم. وأما تسميته بعزرائيل فإن هذه التسمية لا تصح، لا في القرآن ولا في السنة. وتسمية الملائكة أمر توقيفي، لا نسمي الملائكة إلا بدليل. وهذه التسمية وافدة من كتب بني إسرائيل، فالأصل أن نسمي ملك الموت بهذا الاسم، هو ملك الموت، وكله الله تعالى بقبض الأرواح. نعم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهذا من حكمة الله عز وجل أيضا، أنه خلق الملائكة ووكل كل طائفة منها بعمل. فالأرحام لها ملك يسمى ملك الأرحام، يؤمر بنفخ الروح في الجنين عند تمام 4 أشهر، وأن يكتب 4 كلمات: الرزق والعمل والأجل وشقي أو سعيد. هذه كتابة. طيب، ملك الريح، ميكائيل ملك الأرزاق، جبريل أمين الوحي، إسرافيل ينفخ في الصور، مالك خازن النار، وهكذا. كل عمل وكل الله تعالى به ملائكة. الله جل وعلا وكل بأرواح العباد ملائكة تتولى قبضها، على رأس هؤلاء ملك الموت. وقبض الأرواح والإماتة جاء في القرآن مضافا تارة إلى الله وتارة إلى الملائكة وتارة إلى ملك الموت، وليس بين هذه تناقض. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه إضافة الفعل إلى الله، وأضيف فعل الموت إلى الملائكة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وأضيف فعل الموت إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نقول لا تناقض، كيف ذلك؟ نقول الله أضاف فعل الموت إلى نفسه لأنه هو الذي يحيي ويميت ابتداء وانتهاء، كل ذلك يكون بأمره. ثانيا، أضاف إلى الملائكة لأن ملك الموت ليس وحده، بل ملك الموت له أعوان ينزلون معه كما ثبت ذلك في القرآن وصحيح السنة، كما في حديث البراء بن عازب: يأتي ملك الموت فيجلس عند رأس الميت وينادي على الروح أيتها الروح الطيبة إلى آخره، قال: فلا تدعها الملائكة في يده طرفة عين. ملائكة مع ملك الموت، وأن ترى الطبيب إذا دخل غرفة العملية يشرح المريض وحده، أجيبوا جماعة، مو تجد عنده إيش؟ قد يجتمع أكثر من طبيب، قد يجتمع أكثر من جراح، هذا مبنج وهذا ممرض وهذه ممرضة وهكذا. فهذه من عناية الله تعالى بعباده. وأما إضافة فعل الموت إلى ملك الموت فظاهر أنه هو الذي يقبض هذه الروح. وقوله يقبض الأرواح كلها، ظاهر كلام المصنف رحمه الله حتى أرواح البهائم والحيوانات. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى: هل يقبض ملك الموت أرواح البهائم؟ فقال: أليست لها نفوس؟ فيها نفوس ولا خلاص؟ ما دام أنها نفوس، ما دام أن ملك الموت يقبضها، فإذا قال قائل: كيف يستطيع ملك الموت أن يقبض روحا هنا في تونس وروحا في مكة وروحا في أوروبا وروحا في اليابان وفي وقت واحد؟ نقول: هذا غيب يفوق العقول، ولا ما يفوق؟ يفوق العقول قطعا، والله تعالى أقدر ملك الموت على ذلك. إذن هذا أمر مستحيل، لا شيء مستحيل على الله سبحانه وتعالى، فوكل ملك الموت بذلك، يجب علينا أن نسلم. نقف على هذا إن شاء الله.